الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، قد قرأ إمامنا جزاه الله خيرا سورة عظيمة، ألا وهي سورة العاديات. قالوا في سبب نزولها أن سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حي من كنانة عليهم المنذر ابن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فكانوا بعدتهم 100، فأبطأوا على النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فقال المنافقون إنهم قد قتلوا جميعا، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح المؤمنون والعاديات ضبحا. وفي هذه السورة أيها الأحبة، يقسم الله جل جلاله بحالة من أعلى أحوال الأداء الجماعي لحق الله جل جلاله، لا كان ولا يكون مثلهم. الله جل جلاله شرف تاريخ البشرية بهم، ألا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استجابوا لنداء الله جل جلاله، لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الجهاد، فخرجوا يبتغون الموت ويطلبون الموت كما يطلب غيرهم الحياة. يقول الله عز وجل فيها: والعاديات ضبحا، وهي الخيل التي تعدو، والضبح هو صوت الخيل إذا اشتد، صوت نفس الخيل إذا اشتد عدوها، وكانت تكعم يربط فمها لئلا يسمع صهيلها. هذه خيل سارت في الليل، امتطاها العداء الذي لم يذكر في هذه السورة، بل ذكر ما يشير إلى فعله، لأن الصادق مع الله عز وجل لا يضره ذكر أم لم يذكر. تلاحظ أن هذه السورة طوت مرحلة الاستعداد، إنما هي تعدو في بدايتها، هو قسم سريع ليلي خاطف. الله عز وجل هيأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فجرد أسماعهم فلا يسمعون إلا صوت الضبح، وجرد أبصارهم فلا يرون إلا صوت القدح، صوت بهيم متقطع، صوت بهيم لا يفهم، وهو صوت الخيل إذا اشتد عدوها لما تربط. يقول ابن عباس عن الضبح قال: هو قولها لأجل أن لا تصخل، وهي كانت تسير في الليل. هنالك مرحلة إعداد من الله عز وجل، وهذا الصوت الذي تجردت أسماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتجردت أبصارهم إعدادا من الله عز وجل، و هذا الصوت وهذا المنظر يوقد شرارة العزائم للعداء الجواد الأصيل الذي صدق ما عهد الله عليه. وأعز مكان في الدنيا سرج سابح، ها هي تعدو وتضبح ولا تلتفت إلى الحجارة التي تعترضها في طريقها، تصطك أقدامها بالحجارة فتوري الشرر المتقطع، والشرر أظهر ما يكون في الليل. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أغارت في الصباح وباغتت العدو، وهذه الأفعال لا تفعلها الخيل من تلقاء نفسها، لا بد من عداء يقودها. هذا مرحلة الإعداد، النتيجة عبر الله عز وجل عنها بالفعل: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إذن القسم جاء بالاسم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، هذا مرحلة الإعداد، النتيجة: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. والنقع الغبار، وحسان يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع، تثير الغبار، موعدها كداء. وبشار يقول: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وما يدل الآن دخلوا والتحموا وحصلت الغاية منها بعدما أعدهم الله عز وجل في أعلى أحوال الإعداد في شهر كامل وهم على ذروة سنام الإسلام. إذا كان رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فإن أعلى أحوال الجهاد جهاد المقاتلة، والمجاهد وقت الرباط وقت الانتظار ليس كالمجاهد وقت التحام الصف، وقت بذل الروح رخيصة لله عز وجل خالقها. والله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وأي صفقة أعظم من صفقة يعقدها المرء على نفسه وماله؟ والله اشترى، وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لا يمكن للأداء الإنساني الجماعي لحق الله عز وجل أن يكون أعلى من هؤلاء بعد الأنبياء. أولياء من أولياء الله المتقين خرجوا في الجهاد، جهاد المقاتلة ووقت التحام العدو، وهم جماعة لهم شهر يرفعون راية الإسلام واستجابوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ومع ذلك مع ما بذلوا إلا أنهم مقصرون. ها هم يبكون ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عمر في خده خطان أسوداء من البكاء، وها هم يقولون يا ليت أمي لم تردني، وها هو ذا أحدهم يقول ليتني شعر في صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن هم يبذلون غاية ما يبذلون ويخافون ألا يتقبل، ويخافون ألا يتقبل منهم، وهم شديدو اللوم لأنفسهم في الطاعات. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، يبذلون ما يبذلون ويستغفرون الله عز وجل. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. والله قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن يبذلون ويلومون أنفسهم لما يرون من قرب آجالهم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، الجنة أقرب إلى أحدهم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. لذلك هم يجتهدون في الطاعة ويلومون أنفسهم على التقصير في جنب الله، لأنهم مهما بذلوا ومهما قدموا ومهما ضحوا لا يمكن أن يفوا ذرة في حق الله جل جلاله. ولو قطع العبد نفسه إربا على القيام بحق الله عز وجل وعبادته فلا يمكنه. وهل يستطيع الفاني أن يفي بحق الباقي جل جلاله؟ إذن هذا قسم شريف أثار النقع فعلهم، ولذلك كانت الغاية النتيجة مجهولة بالنسبة لهم فأثرنا به نقعا. وهم في أخطر ما يكونون في المعركة، في قلبها، في وسطها، وفي وسط الجمع. ليسوا ممن يعبد الله على حرف على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه. لا، هم في أخطر نقطة في الوسط، احتمال أن يأتيهم الموت من جهاتهم الست، وبذلوا أرواحهم رخيصة لأجل الله. وحق فيهم وفي أمثالهم قوله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هم أوفياء وفوا بعهد الله عز وجل، وخيولهم التي يمتطونها وفت معهم، مع أن العداء والجواد لا يطعم الخيل إلا حفنة من شعير ودلو من ماء، ومع ذلك تفي معه وتقتحم الموت من أجله. وتنسى ما الجراحات وتنسى المصائب لأجل وفائها لمن أحسن إليها. وهم وفوا بعهد الله عز وجل، هم صاروا في أعلى أعلى أعلى ما يكون الأداء الجماعي لحق الله عز وجل. هذه صورة مشرقة جدا، صحيح أنها خفية ومجهولة ولا تعرف، وصحيح أن عاقبتها لم تذكر، فأثرنا به نقع فوسطنا به جمعا. طيب ماذا فعلوا؟ انتصروا، هزموا، كسروا، مباشرة انتقل الله عز وجل إلى الصورة القاتمة، صورة ذلك الإنسان الكنود. والله جل جلاله يقول إن الإنسان لربه لكنود جحود. قال الحسن البصري في تفسيره: هو الذي يعد المصائب وينسى النعم. مليارات المليارات من النعم أصابته مصيبة مصيبتين لأجل أن يتعرف على الله من خلالها. من يريد الله به خيرا يصب منه، يفتح له بابا للتعرف عليه، فصار يشكو ويتسخط، وما من مخلوق إلا بثه وشكواه، ونسي مولاه ونسي النعم التي أحاطت به، النعم التي يتمنى غيره عشرها. إن الإنسان لربه لكنود، صار مثل الأرض الكنود. الأرض الكنود هي التي مهما بذل صاحبها من حرثها ومن سقايتها ومن رعايتها لا تنبت، لا تنبت، ما فيها بركة، ما فيها ثمرة. الإنسان لربه لكنود. وفيها إشارة لك أيها الموفق، يا أبيض الوجه، يا صانع المعروف، إن قبلت بنكران المعروف أو التنكر للأيادي البيضاء التي فعلتها، لا ترفع سقف توقعاتك من هذا الإنسان، لأنه جحد ربه. هل يمتنع عن أن يجحدك؟ وقد جحد ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ومن كل ما سأله أعطاه، وآتاكم من كل ما سألتموه، إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد. يزيد الله عز وجل الإنسان الكنود تقريعا ويقول: وإنه لشاهد على نفسه بهذه الخصلة الرديئة، وإنه على ذلك لشهيد. ومن أهل العلم من قال: وإنه وإن الله شهيد عليه بهذا وبأعماله. وإنه لحب الخير لشديد. الخير المال، الخير المال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا مالا، الوصية للوالدين والأقربين. حب المال أمر فطري وطبيعي، الإنسان مفطور على حب التملك، لكن كون المال يكون معيارا لحكمك على الأشياء، يكون محورا لتفكيرك، يكون إلها لك تعبده من دون الله، هنا الخطورة. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، ثم تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، إذا جاءته الأشواك لم يجد من ينزعها منه. هذه الصورة القاتمة. الصورة المشرقة: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله. وإن كانت هذه الصورة المباركة جاءت بصورتين جميعا، لكن جاءت بالصورة المشرقة في الليل البهيم، ثم جاءت بالصورة القاتمة، إلا أن الحديث ابتدأ بالصورة عكسها. تعيس عبد الدينار ثم طوبى لعبد آخذ بعنان. الإشكال الكبير جدا أن تكون عبدا لدينارك ودرهمك وتنسى فضل الله عز وجل عليك. الله هو المنعم حقيقة، أعطاك المال لأجل أن تشكره ولا تكفره، واستخلفك فيه لينظر ماذا تفعل. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، فتعلقنا بالنعمة ونسينا المنعم الأول. وهذا فيه الصورة عجيبة، يعني كون واحد مثلا أصلا لو طفل من الأطفال أعطاه رجل أو أعطاه مثلا خاله أو عمه مبلغ إيه 5 ريال أو نحو من ذلك، ثم مباشرة نظر إلى هذه 5 ولم يلتفت إلى من أعطاها، كان يؤدب والده: عيب عليك، استح على وجهك، اشكر اللي أعطاك، ترى 5 ما أعطتك نفسها، إنما اللي أعطاك واحد فوق. هذا حالنا عندما يعطينا الله عز وجل نعما، نكون كالأطفال، مباشرة نقطع النظر عن المنعم الأصلي. الله عز وجل أعطاني وهو المعطي، من خلال هذا ومن خلال هذا إذا أراد أن يعطيك أعطاك ولو على ظهر عدوك، لا تخف ولا تأخذ إلا أن ترى أن الله عز وجل المعطي حقيقة، المعطي في هذا هو الفاعل المطلق في الكون. إذن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد، كلا بل قال الله عز وجل: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. طيب هيا إلى المقبرة ولننظر، هل نفرق بين من رصيده الملايين والمليارات وبين من حكم عليه بإيقاف الخدمات؟ هل نفرق بين قبر غني وفقير وأمير ووزير وصغير وكبير؟ كلا، كل هذا الذي نركض له ونتعلق به إنما هو وهم سينكشف عند أسوار المقبرة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يبعثر ما في القبور، أفلا يعلم ماذا؟ حذف المتعلق. أفلا يعلم إيش؟ حذفت لأجل أن يسبح ذهنك فيها كل مذهب. يعلم عظمة الخالق، يعلم تفاهة أفكاره، يعلم ضعف المخلوق، يعلم حقيقة الآخرة، يعلم لأجل أن يذهب ذهنك كل مذهب فيها. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ ما في القبور يبعثر ويخرج الناس حفاة عراة لله رب العالمين، وما في الصدر يحصل، وجميع وحصل ما في الصدور، ما من صيغ العموم تعم جميع ما في الصدور. وفي ذلك تنبيه إلى الأنواع الأربعة التي يجمعها الله عز وجل علينا. فالله جل جلاله نبه بالأعلى على الأدنى، ذلك أن الله عز وجل يجمع الأجساد بعد أن يزوجها بالأرواح، وإذا النفوس زوجت. هذه الروح التي عرجت إلى الله إلى السماء، وهذا الجسد الذي تحلل في الأرض ولم يبق فيه إلا عجب الذنب، بعدما ينبت الناس وترجع أجسادهم، يأمر الله عز وجل هذه الأرواح بعد نفخ الصور أن تعود إلى أجسادها، فيبعث كل إنسان على ما مات عليه، فتزوج الروح بالجسد ويقوم الناس لرب العالمين. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني: كل ما عملته أو قلته يجمعه الله عز وجل وإن كان بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والألفاظ كلها تحصى وتجمع عليك، كلها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هناك كلمات نسيتها لكن الله عز وجل لم ينسها، فيها كلمات قلتها في ميزان الحسنات وفيها كلمات في ميزان السيئات. الأمر الثالث هو الخطير: ما ترتب على هذه الأقوال والأعمال من أثر إلى يوم القيامة. وطوبى لمن مات وماتت سيئاته معه، وويل لمن مات ولا تزال سيئاته تجري عليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. ومن سن سنة سيئة فله وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أحيانا تقول كلمة وهذه الكلمة يترتب عليها أثر، وهذا الأثر يستمر نموه في رصيد حسناتك، أو يكون سببا بأن يهوي بك في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ودليل قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيما مبين. علمت نفس ما قدمت وأخرت، قدمت في حياتها أخرت ما ترتب على على على أقوالها وأفعالها إلى يوم القيامة. وبعض الناس يقول كلمة فلا يزال الله عز وجل ينميها له ويحدث له من البركات بسببها. أن تعلم إنسانا تسبيحة، أن تعلم آية، أن تدعو إلى الله، أن يتعرف الناس على الله من خلالك، أن يحب الدين بسببك، هذه أمور كثيرة جدا وعظيمة أيضا لا يستهان بها. متى تعرف قدرها؟ إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الأمر الرابع والأخير: الأفكار السارية في الشعور. إذن يجمع الله عز وجل الأجساد بعد أن يزوجها الأرواح، ويجمع الأعمال، ويجمع ما ترتب على الأعمال، ويجمع الأفكار السارية في الشعور. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هنالك أفكار لابد أن تحاسب عليها. أوليس الكبر سببا في عدم دخول الجنة بمثقال ذرة منه؟ أوليس احتقار المسلم سببا كفيلا بأن يهوي بك بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؟ الفرح بدين الله، الحب في الله، والبغض في الله، كلها أفكار سارية في شعورك لا يعلم بها إلا الله خالقها، ولا يعلم بها حتى الملائكة لأجل أن يحصوها ويكتبوها. تفرد الله جل جلاله بعلمها، والله جل جلاله يقول: يوم تبلى السرائر، ما كان في كفة الحسنات وضع في كفة الحسنات، وما كان في كفة السيئات وضع في كفة السيئات. والله عز وجل يقول: وحصل ما في الصدور، للتنبيه على جمع هذه الأمور الأربعة: الأجساد والأعمال والأثار المترتبة على الأعمال والأفكار السارية في الشعور. لذلك الله عز وجل يقول: وحصل ما في الصدور، جميع ما في الصدور يظهر المستور، يظهر المستور. وكم من أمور توقعت أن تكون سببا في سعادتك فإذا هي سبب في شقوتك وهلاكك، وكم من الأمور كنت لا تأبه لها فكانت سببا في دخولك الجنة، تعملها في غاية الإخلاص موافقة لله عز وجل في مراداته حسب الوقت، وترتبت عليها أعمال كثيرة جدا وتوزن بأوزان الجبال من الحسنات والسيئات. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. في هذا اليوم يتفرد الله عز وجل بالملك، ويتفرد الله عز وجل بالعلم، ويتفرد الله عز وجل بالحكم، وكل يقول نفسي نفسي. إذن هذه السورة تعطينا دلالة كبيرة جدا، أنك وإن صرت ما صرت من أداء حق الله لن تفي بحق الله، وهذا لن يفي بحق الله مهما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. دخول الجنة برحمة الله، والدرجات والسباق بحسب الأعمال بعد دخول الجنة. من يضمن لك هل تدخل الجنة أو لا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمنها لنفسه، ولم يضمنها لصحابته إلا أن يتغمده الله برحمته ويشمله بفضله. ولذلك الله عز وجل قال إن ربهم بهم يومئذ لخبير، لم يقل إن ربهم به، إن ربه به يومئذ لخبير. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور واحد وحصل ما في الصدور. إن الإنسان لربه، إن الإنسان لربهم لربه لكنود، وإنه ليس وإنهم على ذلك، وإنه إن الإنسان لربه وإنه ثم إن ربهم. هؤلاء الصنفان من أدى حق الله أو اجتهد في أداء حق الله عز وجل، ومن فرط في جنب الله، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هنالك خبرة قدر زائد العلم، وهو العلم بالدقائق. وفي هذا اليوم العظيم يتجلى علم الله عز وجل، وتتجلى رحمته، ويتجلى غضبه. فطوبى ثم طوبى لمن استعد بصالح العمل قبل حلول الأجل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة غير مفتونين برحمة أرحم الراحمين.